من قدح ثم غسلت رجليها من قدح آخر فإنها ما رفعت الحدث من هذا ولا رفعته من هذا، بل بعضه من هذا وبعضه من هذا. كذلك إذا كان عندها من يشاهدها من رجل أو امرأة ولو صغير فإنه لا يؤثر، لا تؤثر خلوتها. هذا الباب وهذان البابان في اغتسال الرجل والمرأة جميعا وكذلك وضوئهما جميعا، كأن هذا مشتهر من غير نكير. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغتسلان معا. في بعض الروايات كانت تقول: نغترف منه جميعا، أي يغترف وتغترف. قدرت ذلك الإناء بأنه يسع الفرق الذي يسع ثلاثة آصع، الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، والصاع ثلاثة الأمداد معروف. فهكذا ذكرته عائشة. كذلك أيضا روته ميمونة، وهي أيضا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا، كلاهما جنب كما في بعض الروايات. كذلك نقلت ذلك أم هانئ، أم هانئ مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة بن زيد. تذكر أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون جميعا، الرجل مع امرأته يغتسلان جميعا من إناء واحد. هكذا. وذكرت أنه كأنها نقلت عن ميمونة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر عجين. القصعة الصحفة التي من الخشب والتي يأكلون فيها، يجفى فيها الطعام، ثم قد يجعل عليه اللحم ويأكلون منه، قد يأكل منها العشرة إذا كانت كبيرة أو قريبا منهم. الكبيرة جدا تسمى جفنة، الجفان في قوله تعالى: وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجفان هي القصعات الكبيرة التي يطعم فيها الجماعة والمجموعة من الناس. فهذا هكذا ذكرت قصعة فيها أثر عجين ومع ذلك فيها ماء. فاغتسلت ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك القصعة. هكذا. فيعتبر هذا الحديث رواه ثلاث من أمهات المؤمنين، أشهرهن عائشة وحديثها أشهر، ثم ميمونة، ثم أم سلمة، كلاهما من أمهات المؤمنين. أم هانئ مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه كان هو ونساؤه يغتسلن جميعا، الرجل والمرأة وامرأته، هكذا. ثم تقول في بعض الروايات عائشة أني أقول دع لي ويقول دعي لي، يعني إذا كان آخر الماء يغترف ثم يصب على رأسه ويدركه، وهي كذلك يغترف ويصب على منكبيه من هنا ومن هنا، ثم يفيض على ظهره، ثم يصب على بطنه، ثم على فخذيه اليتين، إلى أن يغسل ساقيه وقدميه، وهي كذلك. والعادة أن المكان مظلم ليس عندهم مصابيح، يعني سرج يستضيئون بها، يكونان في زاوية من البيت، هذه الزاوية يعدونها للوضوء وللاغتسال من إحدى الفجرات، ثم يتركونها إلى أن تيبس وينشف أثر ذلك الماء الذي يغتسلان به. ولا يلزم أنه يرى أحدهما عورة الآخر، قد يستدل به بعض الناس أنه تظهر عورته وعورتها لكل منهما، ولكن ليس بذلك بلازم. أولا أنه ما في ظلمة، وثانيا أن الرجل إذا كان جالسا يغتسل فإنه يستر عورته بفخذيه، وكذلك المرأة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتينا هذا الحديث في ابن ماجه، وكذلك في حديث آخر ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، يعني العورة. كذلك الباب الذي بعده رواه ابن عمر وخولة بنت قيس أفره أنهما كان يتوضأان من إناء واحد، الرجل وامرأته يتوضأان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، يغترف ويتوضأ بغسل وجهه ثم بغسل ذراعيه ومس رأسه وغسل قدميه، وهي كذلك من إناء واحد يتسع لماء الوضوء الذي يتوضعان منه، ولا يتأثر اغتراف المرأة منه واغتراف الرجل منه، ولا يتنزه أحد منهما عن أن يقول هذا الماء قد مسته امرأة أو نحو ذلك. هذا مقتضى هذه الأحاديث، والله أعلم. إذا الأحاديث التي فيها نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فيها، وإن كانت صحيحة فيها شروط، ولكن لعل الصواب أنه يتوضأ إذا لم يجد إلا ذلك الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى سنة الفجر فضلها. وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال: هما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي. ومعنى الحديث: لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العدو حتى ولو كان مطاردة العدو. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح، رواه الشيخان وأحمد وأبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها قالت: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. سنة الفجر ركعتان قبلها بعد الأذان، هذه سنة الفجر ولم ينقل الزيادة عليها، إنما هي ركعتان وفيهما أحكام كثيرة. وقد ألف بعض العلماء المتأخرين كتابا كبيرا اسمه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، توسع في الكلام على هذه السنة، وتوسع أيضا غيره، وذلك ما يدل على أهميتها، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما عليها، يعني فضلها وثوابها وأجرها خير من الدنيا وما عليها، وذلك لأن أجرها أخروي، والأجر الأخروي لا يساوي ولا يقارب الدنيا وما عليها، حسنة في الدنيا في الآخرة أو درجة في الآخرة خير من الدنيا وما عليها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. القوس هو الذي يرمون به، عود مهني كنصف الدائرة، يعني يمكن أن نطوله أنه ذراعين، يقول: موضع القوس من الجنة خير من الدنيا وما عليها. كذلك كان يتعاهدها، تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا مثل هاتين الركعتين، كان أشد تعاهدا على ركعتي الفجر، يعني يواظب عليها في سفر وفي حضر، لا يتركهما حتى في السفر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنتم بالقتال لا تتركوهما، هذا دليل على أهمية هاتين الركعتين. تخفيفهما المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع: وكان عبد الله يعني ابن عمر يخففهما كذلك. رواه أحمد والشيخان. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. رواه أحمد وغيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي. من السنة تخفيفها بين ركعتين بأن يخففهما تخفيفا كثيرا بالنسبة إلى غيرهما، فإنه كان يصلي في الليل ركعتين وركعتين وركعتين، يعني 12 ركعة. في حديث ابن عباس صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي 6. ولكن كان يطيل، يمكن أن في الركعتين يبقى نصف ساعة أو يبقى في الركعتين ثلثي ساعة ليقطع بذلك في تهجده نصف الليل أو ثلثيه، كما ذكر الله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ولكن يخفي واتين ركعتين ثمة الفجر، إذا رآه الذين يصلون الذين يشاهدون تهجده رأوا فرقا كبيرا، يمكن أنه يصليهما بخمس دقائق بينما يصلي السنة في نصف ساعة أو في 40 دقيقة، يعني تصور في الليل فرق كبير، هذه في 40 دقيقة وهذه في 5 دقائق. فلذلك استغربوا، حتى تقول عائشة: حتى أتى أني أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب، يعني بالفاتحة، ولكن لا بد أنه يقرأ بالفاتحة، ولا بد أنه يقرأ بزيادة على الفاتحة. ولكن من باب التخفيف تقول: إنه أكاد أقول إنه لم يقرأ فيهما بالفاتحة. نعم. التخفيف ليس المفهوم الذي عند الناس والاستعجال بها كما هو معتاد عندهم. ما يقرأ فيها: يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه فيها ما يأتي. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يسر بها. رواه أحمد والطحاوي. وكان يقرأهما بعد الفاتحة لأنه لا صلاة بدونها كما تقدم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم السورتان هما، كان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد، حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. قال طلحة فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. رواه ابن حبان والطحاوي. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواه مسلم. أي أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها لما تقدم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. هكذا تخفيفه صلى الله عليه وسلم يتعجبون منه إذا رأوا إطالته، إطالته في قيام الليل إطالة طويلة. تقول عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يعجب من حسنهن وطولهن. ثم إذا صلى سنة الفجر خففها بالنسبة إلى تهجده حتى تقول أشك هل قرأ سورة الفاتحة أم لا. ولا شك أنه قرأ سورة الفاتحة. الحديث الآخر كانت بقدر سورة الفاتحة. ثم في هذا الحديث ذكرت أنه يقرأ سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. فهكذا يتحقق أنه يقرأ بعد الفاتحة هاتين السورتين وفيهما التوحيد قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة توحيد الطلب والقصد وقل هو الله أحد توحيد الاعتقاد توحيد المعرفة والإثبات. فيفتتح نهاره بهاتين السورتين ليؤكد أمر العقيدة أمر التوحيدين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. هكذا في هذه الرواية. كذلك أيضا يقرأ بهما في سنة المغرب ليستفتح الليل بهاتين السورتين ويستفتح النهار بهاتين السورتين. هكذا جاء في هذه الحديث. كذلك أيضا أحيانا يقرأ في هاتين الركعتين آيتين، آية من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ هذه الآية في الركعة الأولى لأن فيها أمر العقيدة، فيها تجديد العقيدة آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى، يعني الإيمان الذي هو الاعتقاد. في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه توحيد العبادة، حيث فيها التأكيد حق الله تعالى الذي هو العبادة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فيبدأ النهار بهاتين الآيتين التي فيهما نوع التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. ثم لعل السبب في التخفيف التفريق بين الفرض والنفل، فإن سنة الفجر تطول، يعني ركعت فريضة الفجر يطولها يطيلها، فيقرأ فيها بنحو ثلث البقرة، يقرأ فيها بنحو 100 إلى 60 آية، ربع البقرة أو ثلثها. فهذا هو السبب، فخفف الراتبة وأطال الفريضة. الدعاء بعد الفراغ منها. قال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السنية عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الدعاء بعد سنة الفجر وقبل الفريضة، إذا تيسر أنه يدعو بها أو بما تيسر من الأدعية. قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تغفر لي أو رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومحمد، أسألك يا ربي أن تغفر لي، أو كذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يكرر ذلك 3. هذا الاستغفار طلب غفر الذنوب ومحيها. الاضطجاع بعدها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه الجماعة. ورواه أيضا عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد. قال الحافظ في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر أنه كان يحسب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة انتهى. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أفعله وإن فعله رجل فحسن. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعب ليله، يعني يبقى يصلي نحو 5 ساعات أو 6 ساعات أو على الأقل 4 ساعات، وهذا لا شك أنه يتعب البدن عادة. فإذا صلى هاتين ركعتين اضطجع ضجعة خفيفة على جنبه الأيمن ليريح نفسه حتى ينشط لصلاة الفريضة، هذا هو الأقرب. فمن العلماء من لازم هذه الضجعة فيضطجع كل ما صلى ركعتي الفجر حتى بين الصف بين الصفوف رأيناه يضطجع. ومنهم من يرى أنه يضطجع إذا صلىها في بيته، ومنهم من ينكرها ويجعلها خاصة بمن قام الليل، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه لو اضطجع لنام غلبت عيناه. كثير من الشباب ينهم إذا أوقظوا لصلاة الفجر لو تركوا لنعسوا ثم ناموا، فلا جرم لا يضطجعون بعد السنة، بل ينتبهون حتى يؤدوا صلاة الفريضة. فالحاصل أن الناس في هذه الركعتين رجعة ثلاثة أقسام: قسم يرونها مستحبة يصلها بالبيت أو كان بعد تهجد، وقسم ينكرونها أصلا، وقسم يتوسطون ويجعلونها خاصة بأهل التهجد. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى الذين يضطجعون في المسجد بعد هذه السنة يحصبهم، يرميهم بالحصبة، دل ذلك على أنه كان ينكرها، ولكن يخاف أنهم ينامون إذا اضطجعوا، فلعجل ذلك لا تشرع لمن يخشى النوم، وإنما تشرع لمن تهجد بالليل. قضاؤها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها. رواه البيهقي. قال النووي: وإسناده جيد. وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال العراقي: إسناده حسن. وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر، وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح. إذا فاتت سنة الفجر فمتى يقضيها؟ جاء في هذا الحديث قيس بن قهد وهو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، قضاها بعدما سلم، جاء وقد أقيمت الصلاة ودخل معهم ولم يكن صلى هذه السنة فصلىها بعدما سلموا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اعتذر بأنه فاتتني سنة الفجر فقضيتها، فسكت عنه. ولعل هذا خاص بمن يخشى فواتها، يخشى النسيان فيقضيها بعدما يصلي الفجر، لأن ما بعد الفجر يعتبر وقت نهي، ولكن تجوز فيه ذوات الأسباب وما أشبهها. وإذا جزم بأنه سيصليها بعد الإشراق فإن هذا هو الأفضل، بمعنى أنه إذا فاتته انتظر إلى أن تشرق الشمس وترتفع ويخرج وقت النهي ثم يصليها ركعتين قضاء. وأما إذا صلى إذا فاتته الفريضة والنافلة فإنه يصلي النافلة قبل، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر ما أيقظهم إلا خر الشمس استيقظوا وتوضأوا وارتفعوا مكانهم قليلا ثم أقيم أذن فصلوا الراتبة سنة الفجر ثم صلوا بعد الفجر بعد الإشراق فتقضى مع الفريضة. نكتفي نقرأ في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: سمعت أبا بكر ابن الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولو كان بمعنى منتظرة ما جاز أن تكون ناظرة، لأن المنتظر على وجه الحزن لأنه متوقع شيئا لم يحصل له، والناظرة مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة. ووجه آخر أنه لو أراد بالناظرة منتظرة كان يقول لربها ناظرة ولم يقل إلى ربها ناظرة. وقالت الجهمية: معنى قوله تعالى: من كان يرجو لقاء رب لقاء الله ومن كان يرجو لقاء ربه إنما هو كما تقول لقيت خيرا ولقيت من فلان شرا، وكما قال موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا كله تأويل تأولته الجهمية على غير الأصل، ولا علم بفصيح اللسان، يلبسون بذلك على أهل الجهل ويموهون على من لا علم عنده. وقد فرق الله بين ما قالوه وتأولوه وبين ما قلنا: ألا ترى أنك تقول لقيت منك ولقيت من فلان خيرا، فإذا دخلت من جاز أن يكون كما تأولوه، فإذا أراد لقاء النظر لم يجز أن يكون فيها من. فإذا قلت لقيت فلانا ولقيتك كان ذلك بمعنى اللقاء والنظر لا غير. وكذلك قال موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أدخل فيها من، وليس فيما احتججنا به من لقاء الله من. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله، وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسمعت أبا عمر صاحب اللغة يقول: سمعت ثعلبا يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وقالت الجهمية: إن النظر لا يكون إلا بطول وعرض ولون وجسم، إلا بطول وعرض ولون وجسم. فيقال لهم: أخبرتمونا عن الله تعالى أليس هو شيئا؟ فإذا قالوا بلى قيل لهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء. وقالت الجهمية: إنكم شبهتم ربكم بالقمر فقلتم ترون ربكم كما ترون القمر، فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم وافتراءهم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من عباده في كل أحوالهم. فهل سمعتم عن أحد أنه قال: إن الله تعالى مثل القمر؟ وإنما يقال: إنه يرى كما يرى القمر. ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض، وليس القمر مثل الأرض ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير، وهما مختلفان والنظر إليهما واحد. ويجوز أن تقول: أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوبا، وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة، فيقال له: لما فعلت ذلك؟ فيقول: أهديت إليه كما أهدى إلي، فليس الثوب مثل الفرس ولا الشاة مثل البقر، ولكن الهدية مثل الهدية في الاسم. واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين، وكذلك النظر مثل النظر في الاسم، وليس المنظور إليه كله سواء. قال رجل لنعيم بن حماد رحمه الله تعالى: كيف ينظر الخلق إلى الله وهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الشمس؟ فقال: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء، وخلق أنوارهم خلق فناء، فإذا كان يوم القيامة خلقهم خلق بقاء وخلق أنوارهم خلق بقاء، فنظروا بنور البقاء إلى البقاء. يناقش أدلة الجهمية في مسألة الرؤية. يعتقد أهل السنة أن الله تعالى يرى في الآخرة، يستدلون بالآيات مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالجهمية يقولون إن المراد الانتظار، ليس المراد النظر، ويشبهون ذلك بقوله: فهل ينظرون إلا الساعة، أي ينتظرون إلا الساعة. فيقال لهم: الله تعالى أثبت النظر وأضافه إلى الوجوه، فلا يكون هناك حقيقة في هذا النظر إلا أنه النظر المعروف، ناظرة نظرا حقيقيا إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. هذا هو الذي تدل عليه هذه الآية الظاهرة. وأما الانتظار فإنه يعني ليس كذلك، إنما هو انتظار شيء أو مستقبل، ينتظرون الأمر الذي يأتيهم، انتظر كذا وكذا، ليس مثل نظر. كذلك من أدلة أهل السنة آيات اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء الله، وكذلك تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. اللقاء في الأصل هو المقابلة والرؤية، فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى يبرز لعباده وأنهم يرونه كما يشاء، وأنه يكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه كما شاء. وأما المعتزلة فإنهم يقدرون تقديرات باطلة، يقولون إن النظر إنما يكون إلى شيء محدود، النظر لا يكون إلا في شيء متحيز، ونحو ذلك من التقديرات التي كلها بعيدة عن الصواب. العرب يطلقون اللقاء على النظر، وفي ذلك ألغز بعضهم لغزا يقول: وصاحب لا عمل الدهر خدمته، يشكى لنفسي يشكى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي، لم ألقه مذ تصاحبنا، فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد. لم ألقه يعني ما رأيته منذ تصاحبنا، ولما رأيته تفرقنا يعني الضرس. الإنسان لا يرى أسنانه إلا في المرآة ونحوها، فيقول: هذا السن الذي يخدمني ما لقيته، لم ألقه إلا بعدما قلعته. هكذا عرف أن اللقاء بمعنى النظر. والله أعلم. أن ننبه الآن الأسبوع الآتي العصر أن الأكثر والحمد لله

أن يطلب من الولاية كما ينبغي، فإذا حرص عليها وتولها فإنه على خطر، لأنه الحديث يقول إن أتتك بدون طلب أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها، وهكذا. الله أعلم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إذا اجتمع مسافر ومقيم في مسجد ليس له إمام راتب، وكان المسافر أكثر تطبيق للسنة من إعفاء لحية وتقصير لثوب على خلاف المقيم، فمن الأحق بالإمامة، وما الأفضل للمسافر، القصر أم الإتمام؟ ذكروا أن المقيم أولى، المقيم أولى من المسافر، لكن إذا استويا. وأما إذا كان المسافر أكثر قراءة وأحسن قراءة فإنه يصلي بهم المسافر، والمقيم يتم إذا صلى. يصلى المقيم مع المسافر ركعتين وسلم المسافر، أي أتم المقيم. ذكر الإعلامي طارق السويدان أنه هناك من ينسبون للعلم، يقول: ينكرون تلبس الجن بالإنسي، وهو ممن ينكر ذلك، ويقول إن السحر تخييل فقط. هل قوله هذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة أم أنه مخالف؟ لا شك أن الجن أرواح، أرواح خفيفة، ومع ذلك لهم خفة، ولذلك لا يراهم الإنسان. قال تعالى: إنه يراكم، يعني الشيطان، إنه يراكم هو وكبيله، يعني وأمثاله كالجن، من حيث لا ترونهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يلابس الإنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس في صدور الناس. فكذلك الجني يلابس الإنسان، الغالب أن الرجل يلابسه امرأة تعشقه وتحبه من الجن، وكذلك الإنسي المرأة يلابسها جني، وهذا مشاهد لا يحتاج إلى تجربة ولا إلى نظر، ومن أنكره فقد أنكر المحسوس. كذلك الذين يقولون أن السحر ليس له حقيقة، الله تعالى قد ذكر له حقيقة في قوله: ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الإنسان عليه أن يتوقع أسباب الشرور. هل نظر الرجل لعورة زوجته في الاغتسال أو غيره أو العكس منهي عنه؟ لا بأس أن يمر الرجل إلى فرج المرأة والمرأة إلى فرج الرجل، ولكن مع ذلك هذا فيه شيء من الدناءة، الأولى أن كل منهما يتستر. من زنى في نهار رمضان هل يعتبر ذلك جماعا يلزمه الكفارة المغلظة، وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أم التوبة فقط؟ في هذا الحد، في هذه الحال يقام عليه الحد، رجم أو جلد، ولكن قد يستر نفسه ولا يدري به أحد، لأنه الحديث أنه يؤمر بأن يستر نفسه. على هذا يتوب إلى الله تعالى ويكفر بينه وبين نفسه صيام شهرين إلا إذا لم يجد إطعام 60 مسكين. ما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء؟ يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكل من أوصاني بدعاء وكل من له حق علي وكل من أخطأ علي وكل من أخطأت عليه الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين. لا بأس بالدعاء جامع. قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. كيف يعملون التماثيل وهي محرمة منذ عهد نوح عليه السلام؟ ليس المراد الصور، إنما هي تماثيل عادية، تمثال جدار، تمثال جبل، تمثال باب أو ما أشبه ذلك. ما حكم لبس الساعة في اليد اليسرى وما الدليل على ذلك؟ لبسها عادة سواء في اليمين أو في اليسار، لا يجوز الإنكار على هذا ولا هذا. الماء الذي هو فضل من المرأة، هل يتوضأ به أم يشترط البحث عن ماء آخر؟ فإذا لم يجد ماء آخر فهل يتوضأ به؟ نعم، إذا وجد ماء غير هذا الذي قد خلت به امرأة ما تطهرت منه، إذا وجد غيره توضأ منه ويتركه للنساء، يتوضأن من فضل ويطهره للمرأة. وأما إذا لم يجد إلا هو فإنه يتوضأ منه. فضل لما يدخل يتوضأ ويتعمم، صحيح أنه لا يتعمم. يستدل بعض مرضى القلوب من الكتاب في الصحف بحديث: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بذلك على جواز الاختلاط، فكيف يرد عليهم؟ فهم خطأ، لا شك أن ذلك يراد به الرجل مع امرأته، كما تدل عليه نصوص الأحاديث: يتوضأ الرجل مع امرأته، وليس بذلك أنه يتوضأ أنهم يتوضأون مع أجنبيات. في صلاة التطوع المطلق لو صلى المرء عددا لا يعلمه ثم سلم لا يدري على شفع أو وتر، فهل يصح هذا؟ عليه أن يحرص على أن يصلي مثنى مثنى، ولكن إذا سهى ولا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا أو ستا أو خمسا سجد ركعتين. والله أعلم، صلى الله على محمد.